قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كل هذه أحبتي في الله آيات تحذر من عداوة الشيطان للإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان في خاصره. ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان في خاصرته، فلذلك يستهل صالحا إلا مريم وابنها عيسى بن مريم عليهما السلام، أن امرأة عمران من الشيطان. هذا وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعين به سبحانه من هذا العدو اللدود الشيطان، وأمرنا سبحانه أن نلجأ إليه وأن نحتمي به سبحانه، فقال جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي، لأن الشيطان عدو غامض وأنت إنسان ضعيف فتحتاج إلى القوي تحتمي به وتستعيذ به سبحانه وتعالى. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فأنت تستعذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الوسواس الخناس. قال ابن عباس: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم. شوف التعبير، جاسم يعني كلاب قاعد على قلب ابن آدم. قال: فإذا ذكر الله، يعني الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى، خلص. ذلك اسمه ايه؟ الوسواس الخناس. فإذا غفل العبد وسوس الشيطان. الإنسان هو كأنه ولد يستجيب بالشيطان، ومعه الأداة والسلاح الذي يستطيع أن يدافع به عن نفسه وهو الدين. فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان يسقط وينتهي عن الوسوسة. فإذا غفل العبد ولهب أتى الشيطان ووسوس مرة ثانية. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا ومع كل إنسان شيطان. هذه قاعدة، مع كل إنسان شيطان. الدليل، قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فظننت أنه ذهب لبعض نسائه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أوجبت يا عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد جاءك شيطان؟ فقالت: أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان شيطان؟ قال: نعم. فسكتت ثم قالت: ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معك ايضا الشيطان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الا ان الله اعادني عليه فاسلم. اسلم بالفتح، يبقى ايه؟ يبقى دخل في الاسلام، يبقى دخل في الاسلام وترك الكفر. فاذا شكلت بالضم فاسلم، يعني فاسلم انا من شر، فلا يامرني الا بخير. قال الخطابي وجمهور العلماء على الفتح، يعني انه ايه؟ اسلم. الا ابن عيينه، سفيان بن عيينه، قال: فاسلموا، يعني فاسلموا من شر. يبقى مع كل انسان شيطان. فما هي هذه المداخل التي يدخل وينفذ منها الشيطان الى قلب الانسان؟ قلب ده اخواننا عجيب، عجيب، ويحتاج الى علماء ادرس الدراسه طبعا الدراسه الطبيه العلميه لا ادرس الدراسه اللي هي النفسيه. قلبي ده ما سمي قلبا الا شده تقلبه. تجد الانسان في حاله ايمان مرتفع جدا وبعدين لحظه تلاقي نفس العابد القلب ده تحول مره الى ايه؟ الى والعياذ بالله العصيان والى اتباع الشيطان. قلب عجيب. ولذلك الانسان ينبغي ان ينتبه لهذا القلب ويدرسه كويس جدا. وكذلك ينتبه الى مداخل الشيطان، الشيطان لو صح التعبير يقال انه عالم نفس عبقري. عالم نفس، استاذ، دكتور في علم النفس. ليه بقى علم النفس؟ قال لك عشان يعرف يتعامل مع الانسان وازاي ينفذ اليه. فكما قال ابن القيم ان الشيطان يشم قلب الانسان. يشوف ايه هو ايه جسمه الاول كده ايه يتجسس يشوف الانسان ده وضعه ايه اخش له ازاي ويشوف ايه المنشا اللي يخش له منه. فهو ممكن واحد يبقى ايه مدخله والعياذ بالله النساء فتنه النساء ضعيف من حته النساء دي ما يقدرش يصل فيعمل ايه بس يخش له من المدخل يبدا يسلم الله وهذه الفتنه. واحد تاني مدخله المال نفسه تخلي يخلي ونفسه بقى زي الناس كده اللي هم ايه؟ يعني اغنى الاغنياء فيكشروا بس من حلاله. واحد تاني فتنته في الجاه والمنصب والسلطان والمركز وهكذا. واحد عادل قانت يستطيع الشيطان برضه يخشه كما ذكر بعض اهل العلم. يقول لك يشغله بالمفضول عنه عن الخلق. شفت الشيطان بقول لك عالم الناس عبقري. واحد عادل هيخشوا له ازاي؟ الراجل اللي بيغض بصر ولا يتعرض لفتنه النساء دي خالص مش في دماغه ولا فتنه المال هو اصلا ما بيبصش في المال وزاد في الدنيا مش عايزها كل دماغه في كتب العلم ودراسه المسائل العلميه هو عايز يخشيه برضه عايز يعكر عليه عايز يسلبه بعض الحسنات هم يقول لك ايه؟ هاخد منه حاجه فيشغله بالمفضول عن الخطر. العلماء ضربوا مثلا قال لك مثلا هذا العام جلس يقرأ القرآن. هو يعلم إن من قرأ حرفا فله عشر حسنات ألف لام ميم 30 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. العامل أو القارئ عارف الكلام فيقدر يقرأ يفصل الحسنات. قال فيؤذن المؤذن للصلاة. فهو إيه؟ لو قام عم يشتغل أو يقول لك إن أنا أسيب الحسنات دي كلها وأراد القلب المؤذن لا يستمر ويفضل شغال فيشغله الشيطان بالمفضول عنه الفاضل يعني يقلل الايه؟ الحسنات بتاعه لان الاولى في هذا الوقت يعمل ايه؟ يقفل المصحف ويبتاع القراءه ويعمل ايه؟ يردد مع المؤذن ده خير وده خير بس ايه؟ في خير ثوابه اعلى فالشيطان يقول لك بس اخد منه الخير. شفت الدرجه دي؟ هو ما عرفش يخش له من ناحيه الشهوات والمعاصي والكلام مش طريقه بس جدا فهو يشيله من اي حاجه، المهم يضيع عليه بعض الحسنات او يعكر عليه، او يدخل له مثلا من ناحيه الاخلاص. وده ما يعني منفذ للشيطان يدخل له منه لكثير من العباد. يقول له لا انت غرار. ليه بتعمل كده عشان يصعب عليك يا شيخ وضد العالم يحترموك وبتعمل حبه تاخد كده بالصيام والكلام من ده عشان اقول لك ما شاء الله قارئ معانا طب اعمل ايه؟ يقول له لا فك نفسك شويه سيب بقى الصيام والكلام ده عشان ما تبقاش مبالغ بقى فيترك العمل والعياذ بالله. ولذلك قال بعض اهل العلم اذا كنت تصلي امام الناس فاتاك الشيطان وقال تقول في الصلاه فقال لك يا مراد بتطول الصلاه عشان بس ايه؟ يشوفوك بتطول الصلاه وما شاء الله عليك. قال فاذا اتاك الشيطان فقال لك يا مراي فزدها قوه. عمل بالايه؟ بالعكس. هو بيعمل العكس عشان انت تخدم تقول لك لا

يجوز ان انقل الفتوى عنه؟ قال نعم يجوز بشرط ان تكون ضابطه. انا مثلا سميه بسمع شرايين وهي الحمد لله بقى ايه بتركز معاها. ممكن انا سمعت الشيخ الفلاني يفتي في مساله فلانيه انقل هذه الفتوى عنه خلاص، يبقى لي كده كاني مبلغ للعلم ولي اجر، لكن انا مش مفتي ولست اهلا للفتوى وهكذا. ويبقى انت كده اديت للانسان الفتوى، لكن تقول له يا هذه ليست فتواي ولست اهلا للفتيا، لكن سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا كذا. بشرط ان تكون ضابطه لا تحرف الكلام عن القصد. هذا استدراك ان تقولوا على الله ما لا تعلمون من مداخل الشيطان. كذلك من مداخل الشيطان التخويف بالفقر. التخويف بالفقر. الشيطان يعينكم. الشيطان تملي لا يريد لك خيرا قط. تريد ان تنفق في سبيل الله. يقول لك ايه؟ بيتهم اولادك او عندك كذا وكذا وكذا وكذا. بلاش. وبعدين شوف الاهل ايه؟ يوم 30 قطعه. خلاص. يعني خلاص البلد ايه؟ يعني يوم 30 ده كان يوم القيامه. والناس خايفين ومختلفين ويحصل ايه الضرر. لا. توكل على الله تبارك وتعالى ولا تخشى الا الله تبارك وتعالى. واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك. في قلبك كده خوف وجريم. ولذلك الشيطان مخوف. يقول لك بلاش، لا تنفق في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر والعياذ بالله ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منكم وفضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعبد تمره. سبحان الله. لو حكى مقدار التمره بعبد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فان الله يربيها يفضل الصدقه دي الصغيره دي وينميها ويربيها له كما يربي احدكم فلوه. الفلوه اللي هي الفرس الصغير المهر الصغير. كما يربي احدكم فلوه حتى تصرف في الجبل. سبحان الله. الحسنات كالجبال وانت صدقت بعد الله. اهم حاجه بس تكون الانسان مخلص في نيته. نسال الله تبارك وتعالى ان يخلص نياتنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما راى عند بلال عزق قبر، لا يا صبات بلح دي محطوطه عند بلال في البيت. فقال له: يا بلال ما هذا؟ قال: انما اعددته لاضيافي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفق بلال ولا تخشى من العرش اغلال. بلال عنده ايه؟ ده عزق نخل بلح شويه تمر. قال: طلع في سبيل الله تتكدس ليه؟ انفق بلال ولا تخشى من العرش اغلالا. يبقى التخويف بالبر من مداخل الشيطان. من مداخل الشيطان ايضا التخويف باوليائه. قال تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. قال اهل التفسير: اي يخوفكم باوليائه. اولياء الشيطان الذين اتبعوا الشيطان وصاروا في ركابه. الشيطان يخوف أولياء الرحمن بأولياء، يعني بأولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين خرجوا من أسر الشيطان، وأن يجعلنا جميعا لعباد الرحمن تبارك وتعالى. في بعض الناس وصلت به الدرجة بعد أن كان من أولياء الشيطان، يعني شغال صنايعي عند الشيطان، أصبح الشيطان يتعلم كما قال القائل: وكنت امرأ وكنت امرأ وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. شفت المصيبة؟ يفضل شغال صنايعي عند إبليس، وبعدين هو إيه؟ بعد كده يبقى هو الوسطى وإبليس يبقى شغال عنه. نسأل الله السلامة والعافية. وما أكثرهم في هذا الزمان، صح ولا لا؟ والله وما نسأل الله لكل منهم. تجد يتفنن حاجات عجيبة. عمل ازاي؟ عمل المعصية ازاي؟ شيطان بل أكثر من الشيطان نفسه. قد يستحي الشيطان هذا الفعل. شيطان أقصى من عزة معصيه ويكفر الناس بدينهم وكانه ليس بذكر الله على خاطره ابدا الله. نسال الله السلامه والعافيه. قال وسمعت هذا الكلام وما شاء يعدون من شان سلام يقول لك في شهر رمضان. الناس اللي هم في السكه في هذا الامر يقول لك ان يسموها ايه الاعلانات اللي هو في منتهى الوقاحه. يعني حاجه ما حصلتش اصلا قبل كده. كان الموضوع انقلب بالعكس. طب هو بيعمل كده كده؟ يقول لك تحدي. شوف بتحكمه مثلا ايه يعني احنا بنتحكم؟ قال ايه الاتجاه الاسلامي دلوقتي؟ انا اتحداك ويبدو اكثر من ستار. وطبعا لان في انفلات بقى في كل حال فهو ايه؟ بيدوس حتى يفتن الناس في دينهم نسال الله السلامه والعافيه. يستعد شهر رمضان. يعني احنا يعني الناس اللي هم دعاء وهم المفروض يكونوا هم من اهل الدعوه الى الله تبارك وتعالى اول مره ان يستعدوا لشهر رمضان. استعد للناس الذين يستعد لهم اولياء الشيطان يريدون ان يفتنوهم في دينهم. يستعدون لهم لهذه الاشياء فلا بد لاهل الايمان ان يستعدوا للدفاع عن الحق. كذلك من منافذ الشيطان الاماني الكاذبه. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا شقاوة. يعني الانسان بالاماني الكاذبه يزين له المنكر ويقول له ان الله غفور رحيم. ان رحمه الله واسعه افعل ما شئت ثم توب والله غفور رحيم. قال ابن القيم وبه افتي ان شاء الله ان العبد يعرف ان المعصيه والغفله من الاسباب المضره له في دنياه واخره ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تاره وبالتسويف تاره وبالاستغفار باللسان تاره وبفعل المندوبات تاره وبالاحتجاج بالاقتداء بالاكابر تاره. وكثير من الناس يظن انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله ورسوله. انا اعتقد ان ثم قال استغفر الله. كثير من الناس اقلام ابن القيم يقول وكثير من الناس يظن انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال الذنب وراح بهذا الاستغفار. طبعا هو الذنب يزول باذن الله بس الكلام ده ما يكونش هو ايه؟ مبين النيه. يعني ايه؟ بيرقد له يقول لك انا اعمل الذنب واقول استغفر الله وشغال كده. طبعا الكلام ده ما ينفعش هذا تلاعب. قال تعالى وتلك الجنه التي تورثتموها بما كنتم تعملون لابد من عمل. ثم قال ايضا في موضع اخر كتاب الفوائد يقول ايه؟ يا مقرور بالاماني لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجده واحده امر بها واخرج ادم من الجنه بلقمه تناولها وامر بايساع القهر صياغا بكلمه قذف او بقطره من مسلم وابان عضوا من اعضائه يعني بقر عضوا من اعضائه بثلاثه ضرائب فلا تامنه ان يحبسك كان يحبسك في النار بمعصيه واحده دخلت امراه من النار في مره وان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار نفعت ما بين المشرقين. ثم قال من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ومن افطر قبل الغروب ذهب صيامه طالعا. هو يقصد يقول ايه؟ ان الانسان لا يقدر بكثره العمل ولا بالاجتهاد فيه ويعني يقول ايه؟ ثم بعد ذلك يتصرف في فعل المعصيه ويقول انا عندي 60 حسنات وربنا غفور رحيم وبعدين انا استغفرت ربنا يغفر لك. هذا من امان الشيطان فلا تتبع امان الشيطان فهو مدخل خطير من مدافنك موضوع عظيم وارى ان شاء الله تبارك وتعالى نسير فيه كل اسبوع كده بعض مداخل الشيطان حتى نحترس منها نسال الله تبارك وتعالى ان يقيم واياكم شر الشيطان وجنده وان يجعلنا واياكم في الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا استغفر